دليل وقد كتب أحد علماء الأغواط القدامى رحمه الله كتابا سماه التبر المنسبك في تفضيل الآدمي على الملك، وقد ذكروا في ما ذكروا قديما قالوا وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكو ذي الفضل، فالملائكة فضلهم يأتي بالتبعية العاطفية، ولا يكون لهم الأفضلية، بل الآدمية الممثلة في النبوة أفضل من الملائكة.